بالقدم أو ملتقى القدم بالساق ما قد الشراك. نعم. فيقال لهم الآن يرد عليهم. فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده. نعم، يقول أهل الإسلام جميعا نقلوا الوضوء عمليا، والصفة هي الصفة التي نعرفها. طيب، ولكن بالنسبة للقرآن، نعم وإن كان متواترا إلا أنه من جهة النقلة عدد نقلته أقل. لماذا؟ لأن الناس لم يكونوا جميعا أهل قراءة للقرآن، لكن جميعا كانوا أهل وضوء. واضح من هذه الحيثية بهذا الاعتبار، هذا الذي يتكلم عنه. يقول الناس جميعا يتوضؤون، لكن لم يكن جميع الناس في ذاك الزمن قراءا، فإذا من نقل الوضوء أكثر من نقل لفظ هذه الآية، وإلا فالكل متواتر والكل قطعي. فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية. إذن فهو من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة التي نعرفها في الوضوء. وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى، ونقلوا عنه غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. نعم، وهذا ثابت، ويل للأعقاب من النار، وكذلك ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار بهذه الزيادة. مع أن الفرض إن كان إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال. فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. نعم، لكان أقرب إلى الجواز. نعم، الآن من قوله مع أن الفرض إلى قوله والمال، لو شرحنا من غير هذه الجملة أو نقول نعتبر هذه الجملة اعتراضية، فنجده يقرر إيش؟ أن النقل العملي لأهل الإسلام في الوضوء هو هذا الوضوء الذي نعرفه بغسل الرجلين أو حتى بالمسح على الخفين، وذكر أن ذلك أكثر من نقلة الآية، إلى أن قال حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. قال فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. طيب، قوله مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم خلافا لما عليه أهل السنة، قال كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال. يعني يقول لا مبررة لعمل الناس اليوم على غسل الرجلين إلا أن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد شيء يحمل الناس على هذا الفعل. فلو كان الفرض هو مسح ظاهر القدمين وعدل عنه الناس لأجل هوى كهوى طالب الرياسة والمال، يعني لوجدتم شيئا تحاولون الطعن به على أهل الإسلام وعلى أهل السنة، لكن لا يوجد أصلا. يعني ما الذي دعاهم إلا أن يعدلوا عن الفرض الذي هو مسح ظاهر القدم في دعواكم إلى غسل الرجلين؟ ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ هل دعاهم إلى ذلك هوى كهوى طالب المال والرياسة؟ لا. فإذا ما في شيء إلا شيء واحد، وهو أنه هو أن هذه هي السنة. وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل. نعم، مثل ما ذكرنا الآن، هذا كله على إيش؟ على افتراض أن هذه الآية تدل على قولهم أنها بكسر اللام ورجليكم على المعنى الذي ذهبوا إليه وهو مسح ظاهر القدم. وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ فنأخذ بها، طبعا نحن نأخذ بها لا شك، لكن الإشكال في قضية إيش؟ هل تدل على مذهبكم أم لا؟ لكن نقول لو فرضنا فرضا أنها تدل على مذهبكم، نقول فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل. ثم يأتي فهم هذه الآية كما ينبغي. قال ولفظه، ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة. كيف؟ فإن المسح كما يطلق ويراد به غير الإسالة كذلك يطلق ويراد به الإسالة. نعم، يقول فإن المسح كما يطلق ويراد به غير الغسل، يعني يطلق ويراد به المسح الذي تعرفونه مجرد إمرار اليد المبلولة. قال كذلك يطلق ويراد به الإسالة أي الغسل. فإذا هذه الآية هل تخالف ما ثبت بالتواتر في السنة من أن الفرض الغسل؟ لا، بمعنى أننا يمكن أن نحملها على الغسل. وأرجلكم بكسر اللام إلى الكعبين يمكن أن نحملها على إيش؟ على الغسل. يمكن أن نحملها على الغسل أنه مسح، نعم، لكن على معنى الغسل. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، لكن أي مسح؟ غسل. المسح الذي هو الغسل كما تقول العرب، كما تقول العرب تمسحت للصلاة. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل الغسل بل المسح الذي الغسل قسم منه. نعم، يقول وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين، هذا كله لو افترضنا أنها معطوفة على وامسحوا برؤوسكم، على رؤوسكم، يعني وامسحوا أيضا بأرجليكم. يقول وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل، يعني هو مقابل الغسل، غسل الذي فيه إجراء الماء وفيه جريان الماء، والمسح الذي هو مجرد إمرار من غير جريان الماء، هذا قسيم. هذا قال بل المسح الذي الغسل قسم منه، يعني المسح الأعم الذي يشمل الغسل ويشمل غير الغسل، يشمل الغسل الذي هو الذي فيه إجراء أو جريان الماء، ويشمل المسح الذي ليس فيه جريان الماء. فهذه الكلمة كمسح كلمة عامة في اللغة تشمل الغسل وتشمل المسح، المسح الأخص. نعم، فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. نعم، يقول فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد. هم يقولون أين الكعب؟ الكعب هو هذا ملتقى القدم والساق، ففي كل قدم إيش؟ كم كعب؟ واحد. كعب واحد. وحنا نقول في كل قدم كم كعب؟ كعبان. طيب من أين أتيتم بذلك في هذه الآية؟ نقول الله عز وجل قال إلى المرافق، أليس كذلك؟ وأيديكم إلى المرافق، ونحن وإياكم نتفق على أن في كل يد مرفق واحد، أليس كذلك؟ طيب ثم إن في الآية عدولا عن هذا الاستعمال، هذا الاستعمال وأيديكم إلى المرافق، لاحظوا مقابلة الجمع بالجمع تقتضي قسمة الأفراد على الأفراد، أيدي مرافق مقابلة الجمع بجمع تقتضي القسمة على الأفراد، يعني كل يد لها مرفق. طيب لماذا عدل عن ذلك في وأرجلكم إلى الكعبين؟ هذا عدل عن ذلك لأن الحال اختلف، لأن الحال اختلف، ما عاد الأمر بأن يكون كل قدم فيها كعب، ما بقي إلا خيار واحد وهو إيش؟ ما عرفته العرب وما نقوله نحن، وهو أن في كل قدم كعبان. يقول فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الكعب الغسل، هذا هو الغسل. لأنهم يقولون مسح إلى إيش؟ إلى معقد الشراك، إلى الكعب في دعواهم في اصطلاحهم، وهو ملتقى القدم بالساق الذي يكون في الأعلى، يكون عند معقد الشراك. نحن نقول ما دام أنه في كل قدم كعبان كما دلت عليه الآية، فإذا نفهم المسح هنا على قراءة أرجلك إلى الكعبين، إذا ممسوح، نفهم المسح على إيش؟ على أنه المسح الذي هو الغسل، لأننا لا نقول لا نحن ولا أنتم بالمسح بمعنى المسح مجرد إمرار اليد المبلولة إلى الكعبين في كل قدم إلى الكعبين، واضح؟ قالوا هذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص، المسح الخاص هو إيش؟ قسيم الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، يجعل المسح إلى أين؟ لظهور أو لأي شيء؟ لظهور القدمين، ظهر القدم، ظاهر القدم، أعلى القدم. وجعلوا الآية وجعلوا الكعبين في الآية غاية يرد قولهم، جعلوا الكعبين غاية للمسح وأرجلكم إلى الكعبين، يرد إيش؟ قولهم. جعل الغاية الكعبين وليس الكعب في كل قدم، وإنما في كل قدم كعبان. قال فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. أما السنة فبينا ذلك، وأن هذا تواتر عملي في الأمة، وكذلك النصوص الأخرى، وأيضا بهذه الآية بالكتاب. هذا كله على قراءة إيش؟ الخفض، وعلى افتراض أنها تدل على دعواهم. جرينا معهم ثم ناقشناهم وبينا أنها لا تدل على دعواهم، ننتقل إلى قراءة النصب. وفي الآية قراءتان مشهورتان، النصب والخفض، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه، وقراءة النصب نص في وجوب الغسل. نعم، وقراءة النصب نص في وجوب الغسل. وأرجلكم إلى الكعبين. طيب كيف هي نص في وجوب الغسل؟ معطوف على المغسولة. نعم، معطوف على إيش؟ المغسولة. مغسول. طيب من هذه الجهة، طيب قد يقول قائل بل هي معطوفة على الممسوح، لكن لا على لفظه وإنما على محله. فإن قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم، رؤوس هنا في محل نصب، وإن كانت مجرورة لفظا لكن من جهة المحل منصوبة. إذن وأرجلكم معطوف على محل ممسوح الذي هو الرأس، إذن هي ممسوحة مثله. فبأي شيء تجيبون؟ قال لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا. نعم، يقول هذا لا يتأتى هنا. الآن ذكرتم أن هذا عطف على المحل، نقول نحن نقر بوجود عطف على المحل، لكن هذا متى؟ إذا كان إيش؟ المعنى واحدا. أما إذا اختلف المعنى فلا، وبيان ذلك يأتي. قال لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا، كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديد. لاحظوا فلسنا بالجبال، الجبال مجرور من جهة اللفظ لكنه من جهة المحل منصوب. ولا الحديد، الحديد منصوب أو مجرور؟ منصوب. منصوب. طيب ما وجه النصب هنا؟ معطوف على المحل. معطوف على المحل، طبعا هذا إذا سلم أو سلمت هذه الرواية لهذا البيت، معطوف على المحل الذي هو الجبال. طيب والعطف على المحل إذا كان المعنى واحدا لا إشكال فيه. فهنا الباء بالجبال، الباء مؤكدة، الباء مؤكدة، لو حذفت يختل المعنى أو لا؟ فلسنا الجبال ولا الحديد، هذا منفي وهذا منفي، ما يختل المعنى، نفس الشيء، لسنا جبالا ولسنا حديدا، إيش اللي يختل؟ ما يختل شيء. فإذا فلسنا بالجبال ولا الحديد. هذا البيت ساغ فيه هذا التوجيه، وهو أن الحديد منصوب لأنه معطوف على المحل، محل الجبال، وهذا المحل منصوب. لكن هل يتأتى هذا في هذه الآية؟ الأمر يختلف. لماذا؟ لأن الباء في الآية للإلصاق ليست لمجرد التوكيد، والإلصاق معنى زائد، الإلصاق معنى زائد. فإذا قلت امسح الرأس وامسح القدم مثلا، فالمعنى مسح، قد يكون فيه إيصال للماء وقد لا يكون. لكن لما جاءت الباء والباء تفيد الإلصاق، أفادت أنه لا بد من إلصاق الماء بالعضو، فاختلف المعنى. تفضل. وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، اختلف المعنى. بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس. إذن يصلح أن نوجه النصب هنا في الآية وأرجلكم إلى الكعبين على أنه عطف على محل رؤوس؟ لا، ما يصلح. قال فتعين العطف على قوله وأيديكم، ما عندنا أي وجه آخر إلا أن نقول أن العطف هنا تعين أن يكون عطفا على مغسول، فإذن الرجل إيش؟ مغسول. مغسول. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. نعم، وهذا يشمل ما توجه قراءة الجر وأرجليكم، هل هي للمجاورة؟ هل المراد مسح مخصوص أو غسل خفيف؟ إلى آخر الأقوال المشهورة أو المذكورة. نعم. قوله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة حيث نعم، وهو أيضا رد على الخوارج، فإن الخوارج يكفرون حكام المسلمين فجارا وأبرارا أيضا، ويولون على أنفسهم إماما منهم يرتضونه ويجاهدون معه ويحجون معه ويقيمون الشريعة معه، كله على فهمهم وعلى ما هم عليه من ضلال، يفارقون بذلك جماعة المسلمين. يشير الشيخ رحمه الله إلى رجع على الرافضة حيث قالوا، الآن يبين مذهب هؤلاء المردود عليهم. نعم. حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي منادي من السماء اتبعوه. نعم، يقول حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد. الرضا من آل محمد المراد به المرضي من آل محمد، وهو محمد ابن الحسن العسكري، محمد ابن الحسن العسكري. وينادي منادي من السماء اتبعوه. هذا المصطلح الرضا من آل محمد ظهر قديما، لا يعينون أحدا، المقصود المرضي من آل محمد، ثم بعد ذلك عينوا. المقصود أن هؤلاء يرتضون أئمة معينين، وهم كم؟ 12. هؤلاء الذين يجاهد معهم ويحج معهم وتقام شؤون الإدارة والحكم والسياسة معهم 12، من الأول إلى 12. طيب 12 قالوا اختفى، 11 كان موجود، لكن 12 دخل في السرداب وهو صغير. طيب طال عليهم الزمن، سنوات وسنوات، مئات السنوات، ظهر وبدأ ينتشر في القرن 13 فكرة إيش؟ عموم ولاية الفقيه، بمعنى أن الأصل أن هذا الإمام المعصوم هو الذي ولايته عامة، طيب تعطل أمور الناس؟ نعم تعطل، لكن من جهة الفتوى وما إلى ذلك الفقيه يعتبر هو الولي. طيب ثم احتاج إلى إيش؟ حاكم. فقالوا إذن نعمم ولاية الفقيه لتشمل كل ما يقوم به من؟ الإمام، حتى يخرج الإمام بدل تعطيل المصالح. فهذا ظهر في القرن 13 الهجري، ثم طبق عمليا في هذا العصر. نعم قال حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد وينادي منادي من السماء اتبعوا إلى آخره. من باب التنبيه، الإمام الثامن أيضا لقبه الرضا، علي الرضا بن موسى الكاظم، علي الرضا. الرضا هو الإمام كم؟ الثامن. لكن ليس هو المقصود هنا بعينه، المقصود هو أو غيره مصطلح الرضا من آل محمد العام، والمقصود في هذا السياق هو الأخير 12 محمد بن حسن العسكري. حتى هذه وينادي منادي من السماء اتبعوه، هذه وردت في 12. نعم. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والا فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا. فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامرة، وقد يقيمون في القاموس هكذا ضبطها بسامرة بفتح الميم، ضبط شكل، وضبط الشكل في القاموس معتنى به. وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوها من ينادي عليه بالخروج يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، أي لا داعي لإشهار السلاح أصلا، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. نعم، ولاحظوا هذا من أحكام الشريعة، أن علقت الأحكام العامة للمسلمين بإيش؟ بالحاكم الموجود، برا كان أو فاجرا. ما يصلح للناس أن تعطل أحكامهم قرون ومئات السنين ولا يقيمون حجا ولا جهادا ولا سياسة ولا إدارة ولا حكما. لماذا؟ لأنه لم يخرج حاكم كما يريدون، ما يمكن. فمن أحكام الشريعة أن ولي الأمر برا كان أو فاجرا أنه يقاوم معه ما يقام من الخير، حتى لو وقع منه الغلط وقعت منه المعصية. ونقل هنا في الحاشية قال حكى الإمام عبد الله بن حبيب مفاسد ترك الغزو مع أئمة الجور فقال سمعت أهل العلم يقولون لا بأس بالجهاد مع الولاة وإن لم يضعوا الخمس موضعا، يعني جاروا في ذلك، وإن لم يوفوا بعهد إن عاهدوا، يعني نقضوا العهود، ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستدل الإسلام. يعني المصلحة العامة تقتضي إيش؟ تقتضي إقامة ما يقيمون ومشاركة هؤلاء فيما يقيمون من الخير، ويجتنب الإنسان المعصية ولا يطيع في المعصية، لكن ما يقيمونه من الجهاد وما إلى ذلك يشاركون فيه بغض النظر عن حالهم ما داموا من أهل الإسلام وكانوا ولاة أمر المسلمين. قال استذل الإسلام وتخيفت أطرافه واستبيح حريمه ولعل الشرك وأهله. نعم. قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نعم، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. عندنا حفظ للملائكة علينا، وهذا شأن الكتبة، يكتبون على بني آدم. وعندنا حفظ لنا، يحفظون الإنسان من إيش؟ من المصائب والسوء وما إلى ذلك. الكلام هنا عن إيش؟ الأول الكتبة، قال ونؤمن بالكرام الكاتبين الكتبة، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، عبر بالحفظ مع كلمة على، علينا حافظين. ثم إن هذه عادة له أنه يعطف المتماثلات والمتقاربات، ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله، هنا شرح أيضا، فإن الله قد جعلهم أي الكرام الكاتبين علينا حافظين. فالكلام يمكن شرحه على وجه العموم، وأنه يتكلم عن الملائكة وعبر ببعض صفاتهم، ويمكن الكلام عن الكتبة تحديدا. لكن التنبيه هذا المقصود به إيش؟ أن الشارح رحمه الله لما تكلم وساق الآيات والأحاديث والكلام فيما يتعلق بذلك، لم يعتني بالتمييز بين الكتبة وبين الحفظ الذين يحفظون الإنسان من المصائب ونحوها، لم يعتني بالتمييز بين هؤلاء وهؤلاء. فلهذا ستجدون بعض النصوص هي فيما يظهر إنما جاءت في من؟ في الحفظة الذين يحفظون من أمر الله، وليس في الكتبة. فهذا تنبيه بين يدي قراءة كلام الشارح. نعم. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. في الحديث الآخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. الحديث ضعيف. جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبا. نعم، جاء في التفسير هذا الكلام هو من كلام الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره. وقوله بدلا أي متبادلين، قوله بدلا أي متبادلين. ولاحظوا جعل البدل هنا يشمل الحافظين والكاتبين، من يحفظ من المصائب ومن يحفظ على العبد أعماله. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول في شأن الكتبة وأما أنه كل يوم تبدل عليه الملكان فهذا لم يبلغنا فيه شيء. وأما أنه كل يوم تبدل عليه الملكان فهذا لم يبلغنا فيه شيء. نعم. قال عكرمة عن ابن عباس يحفظونه من أمر الله، قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمر إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه. ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين، ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. نعم، يقول ولكن أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. طيب، فأسلم هنا فيها ضبطان، فأسلم من السلامة، والثاني فأسلم. طيب، فأسلم فسرت على وجهين، وجه الأول فدخل الإسلام صار مسلما، والثاني فاستسلم وانقاد لي من غير أن يكون إيش مسلم. نعم، مسلما أو دخل الإسلام. طيب، يقول هنا الرواية بفتح الميم من فأسلم، يعني هي الرواية التي يراها. ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه، وإن كان الإمام النووي رحمه الله قال هما روايتان مشهورتان، هما روايتان مشهورتان، ويكون هذا اختيارا له. ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين، أي يختار إيش؟ الاستسلام وليس الدخول في الإسلام. قال ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير، فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. إذا رد قول من فسر به فأسلم أي فدخل الإسلام. وهذا مما نوقش به هذا القول. الأمر الثاني ما أشرت إليه من أن الضبطين عليهما روايتان مشهورتان. والأمر الثالث هو من الذي يأمر بالخير؟ المسلم. المسلم. أما إذا كان مجرد استسلم وانقاد فهل يأمر بالخير؟ لا يأمر بالخير، هذا الذي يظهر. لكن رد قائل هذا القول بأن قال إن الإنسان مع الإنسان ربما قهر أحدهم الآخر، فالآخر صار يأمره بالخير لا لصلاح دينه، نعم، وإنما لأنه يعرف أنه لو أمره بالشر لن يقبل منه، بل ربما عاقبه. يعني الآن لو افترضنا في مسؤول، في الواقع هذا المسؤول إذا أمر بالشر ما يقبل ويعاقب هذا المقترح لهذا الاقتراح. طيب، هذا الذي يقترح هل سيأمره بالشر؟ لا. طيب، قد لا يأمره بالخير باعتبار عدم صلاحه وعدم ديانته، لكن لو أنه عرف أنه يتقرب إلى هذا المسؤول بأمره بالخير، ومن شدة قهره واستسلامه صار إيش؟ ليسلم على نفسه وليتقرب أيضا، صار يأمر بالخير. ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. إذا ممكن، إذن بمعنى أن قوله فلا يأمر إلا بخير لا يعين أن يكون التفسير الصحيح لفأسلم أنه دخل إيش في الإسلام. نعم، إذن هما قولا. فضل. ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك، ويشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية، لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. نعم، من جراي أو من جرائي لغتان، ومعناهما من أجله. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم، الشارح رحمه الله تكلم بكلام مختصر عن ملك الموت، وبمناسبة قوله في قبض أرواح العالمين بسط الكلام عن إيش؟ الأرواح، عن الروح، بسط الكلام عن الروح. الروح، وإلا فالسياق هو سياق ذكر الإيمان بملك الموت. نعم. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم، الآن التوفي يضيف إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، فأضيف إلى رسل الله الملائكة، فأضيف إلى ملك الموت. ولا تعارض بين هذه الآيات. ما وجه ذلك؟ قال: لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها. طيب، والإضافة إلى الرسل أي الملائكة رسل الله؟ لأنهم أعوانهم. قال: ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده. طيب، والإضافة إلى الله؟ قال: كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه، أو جسم مساكن له مودع فيه، أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. فقيل الروح قديمة. نعم، فقيل الروح قديمة، وهذا خلاف ما أجمعت عليه الرسل. وهؤلاء بعضهم قالوا قديمة وهي من ذات الله، وبعضهم قال قديمة لكن ليست من ذات الله. وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله: قل الروح من أمر ربي، وبقوله: ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون. نعم، يقول: واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق. هذا احتجاج إيش؟ الأول. الثاني: وبأن الله أضافها. في هذا الاحتجاج الثاني بقوله: قل الروح من أمر ربي، هذه الآية على أي احتجاج؟ الأول، لأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق. وبقوله: ونفخت فيه من روحي، هذا على أي احتجاج؟ الثاني أضافها إليه روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون. إذن بعض الناس قال قديمة وآخرون توقفوا، أما أهل السنة. نعم، واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. نعم، لا شك أن الروح مخلوقة. نعم. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: الله خالق كل شيء، والروح داخل في هذا العموم. فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه. فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه. فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته، ومنها قوله تعالى. الآن الدليل الثاني، يعني ذكر الدليل وذكر وجه السلال، الآن ينتقل الثاني. ومنها قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. نعم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي إلى آخر الآية، ذكر إيش؟ التوفي، وذكر الإمساك، وذكر الإرسال. وفي الحديث إن الروح إذا قبض تبع البصر، ذكر القبض. نعم. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. نعم، الآن يرد على احتجاجهم. يقول أما احتجاجهم بقوله من أمر ربي. طيب نقول أولا الروح من أمر ربي، إيش الروح في الآية؟ قيل ملك وقيل الروح التي نتكلم عنها، دخل الآية إيش؟ احتمال. ثم من أمر ربي، من ما هي من هنا؟ قيل هي لابتداء الغاية، وقيل بل تبعضي ولبيان الجنس، فدخل الآية إيش؟ احتمال آخر. فالاحتمال الأول إذن الآية ليست نصا، الاحتمال الثاني إذن الآية أيضا ليست نصا. ثم قوله من أمر ربي، كلمة أمر تأتي ويراد بها نفس الأمر والطلب، وتأتي ويراد بها المأمور، والمأمور يكون إيش؟ مخلوقا. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أمر الله. القيامة مخلوقة أو غير مخلوقة؟ مخلوقة. وجاء في الآية لفظ إيش؟ أمر، أتى أمر الله، أتى أمر الله. فإذا قل الروح من أمر ربي أي مما أمر به ربي، وهذا مخلوق. قال فليس المراد هنا بالأمر الطلب نفس الأمر، بل المراد به المأمور وهو مخلوق. والمصدر يذكر ككلمة أمر وككلمة خلق، ويراد به اسم المفعول مأمور مخلوق، ويذكر ويراد به نفس الأمر ونفس الخلق، وهذا معلوم مشهور، وأيضا تقدم في هذا الكتاب الإشارة إلى هذا المعنى. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى من هذه مقحمة فيما يظهر في طبعة الرسالة بدون من، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان. نوعان صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. والروح من أي النوعين؟ ثاني. ثاني نعم. واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. نعم هذا تكلمنا عنه. نعم. واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري من روح أجوهر أم عرض، وقيل ليس الروح شيئا ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع. نعم الطبائع الأربع حرارة برودة رطوبة يبوسة، حرارة برودة رطوبة يبوسة. وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير، وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، وقيل غير ذلك. وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما؟ نعم أقوال، هل هو الروح فقط؟ يعني كلمة إنسان إيش معناها؟ الروح فقط، هذا قول. الثاني البدن فقط، هذا قول. الثالث مجموعهما أي الروح والبدن معا هذا الإنسان. الثالث كل منهما، يعني أنها من المشترك، تطلق على الروح وحدها وتطلق على البدن وحده. قالوا هذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، أي وهذه الأقوال الأربعة لهم أي للناس في مسمى إيش؟ الكلام أيضا. هل نعم؟ هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما؟ نعم اللفظ فقط هو الذي يقال فيه الكلام، أو المعنى فقط هو الذي يقال فيه الكلام، أو مجموع إيش؟ اللفظ والمعنى، أو هو من المشترك يقال على اللفظ وحده أو على المعنى وحده. إذا تكلم عن الإنسان وتكلم عن كلام الإنسان، قال فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، في الناطق الإنسان ونطقه الكلام، وهو خلاف واحد من جهة الأقوال المذكورة في كل. ثم ذكر الحق فقال رحمه الله: والحق أن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة، وكذلك الكلام. نعم، والحق أن الإنسان اسم لهما، أي مجموع إيش؟ الروح والبدن، وقد يطلق على أحدهما بقرينة. قال وكذلك الكلام، إذن هو لمجموع اللفظ والمعنى، وقد يطلق على أحدها بقرينة. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، والنار في الفحم. نعم، هذا تعريف ابن القيم رحمه الله للروح. ونقل المحشي هنا عن شيخ الإسلام رحمه الله تفصيلا في تسمية الروح جسما، وتقدم أن تكلمنا على هذا المبحث في التدمرية. طيب، لو تقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن براك في الحاشية. قال هذا التعريف عليه مناقشات، منها قوله إنها جسم، هذا عليه مناقشة لما عرفنا أن الجسم يطلق على معان، منها ما يصدق على الروح ومنها ما لا يصدق على الروح. إذا ناقش كلمة جسم. نعم، قوله إنها جسم خفيف، هذا من التكلم في الغيب. نعم، من أين أتيت به خفيف؟ قد يقال لفظ الروح يقتضي ذلك. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول فإن لفظ الروح يقتضي اللطف، ولهذا تسمى الريح روحا. وقال ابن فارس رحمه الله تعالى فالروح روح الإنسان، وإنما هو مشتاق من الريح. نعم، قوله نوراني علوي، هذا يصدق على روح المؤمن، أما الروح الخبيثة فهي مظلمة سافلة. نعم، فما دامت، نرجع للشارع، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه الآية، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال قبض أرواحكم حين شاء، وقبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. نعم، نسمة أي روح يعلق ويصلح يعلق أي يأكل. وسيأتي الكلام على عذاب القبر، وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب الملك، من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. نعم، يقول النفس تطلق على أمور وروح تطلق على أمور. من هذه الأشياء التي تطلق عليها النفس وتطلق عليها الروح أشياء إيش؟ متفقة. قال فيتحد مدلولهما تارة، فيكون مدلول نفس وروح واحدا ويختلف تارة، ففي أشياء يطلق عليها نفس ولا يطلق عليها روح، أو يطلق عليها روح ولا يطلق عليها نفس. نعم. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن. نعم، الآن بدأ بالنفس يذكر بعض المعاني. يقول فالنفس تطلق على الروح، لكن نعم غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها، وتطلق على الدم، ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. نعم، الحديث ضعيف، لكن التسمية في اللغة ثابتة، تسيل على حد الضبات نفوسنا أي دماؤنا. والنفس العين، يقال أصابت فلان النفس، أصابت فلان النفس أي عين. نعم، وهذا المعنى ناقشه ابن القيم رحمه الله في الروح، كتاب الروح. نعم. والنفس الذات كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس. الآن تقرأ الروح، قالوا أما الروح فلا تطلق على البدن ولا لا بانفراده ولا مع النفس، سيذكر لها إطلاقات. نعم. وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا القرآن نزل به الروح الأمين، هذا جبريل عليه السلام. نعم. وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. نعم. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى كما قال، فهي روح أخرى يعني غير الروح التي في البدن. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوة التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشم. وتطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فللعلم روح، وللإحسان روح، وللمحبة روح، وللتوكل روح، وللصدق روح. نعم. يقول تطلق الروح على أخص من ذلك من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته إلى آخره. يقول نسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. البدن إذا زالت منه الروح إيش يكون؟ ميت. الروح إذا زالت منها قوة المعرفة بالله والإنابة إليه إلى آخره، إيش تكون هذه الروح؟ شقيقة لا شك. طيب، فيقول نسبة هذه الروح التي هي معرفة الله والإنابة إلى الله إلى الروح التي في البدن كنسبة هذه الروح التي في البدن إلى البدن. قال فللعلم روح إلى آخره في نسخة، فالعلم روح والإحسان روح والمحبة روح والتوكل روح والصدق روح. فإذا قوله العلم روح، الإحسان روح، المحبة روح، التوكل روح، الصدق روح، هو معنى قوله قبل سطرين قوة المعرفة بالله والإنابة أو الإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى آخره. هذه هي العلم والإحسان والمحبة والتوكل والصدق، فهذه الأشياء كلها هي روح للروح، هي روح للروح. نعم. والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، مطمئنة ولوامة وأمارة. قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ولا أقسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء. التحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عرضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك. فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته ساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. نعم. يقول صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها. إذن لوامة من إيش؟ اللوم. قال وتلوم أي تتلوم وتتردد وتتقلب بين الفعل والترك. إذن صارت لوامة أو سميت لوامة باعتبار إيش؟ التلوم الذي هو التردد والتقلب. يقول ابن القيم رحمه الله وهذه الأقوال كلها حق ولا تنافي بينها، فإن النفس موصوفة بهذا كله وباعتباره سميت لوامة. والحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. كون سيئته تسوءه هذا إيش؟ من اللوم. وكونه يأتي بالحسنة ويأتي بالسيئة هذا من التلوم الذي هو التردد. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كذلك لا تكون نفسه مطمئنة ما دام الإيمان ليس ثابتا، وهذا تنقل من حال إلى حال، فقد يكون مؤمنا ثم يرتفع عنه هذا الإيمان الواجب في حال معصيته. نعم. واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت، وقد قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. قالوا وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم، ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. نعم. يقول وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. إذن هي كم؟ واحدة. وتلك الموتة يعني الموتة الأولى هي مفارقة الروح للجسد. طيب ألا يشكل على ذلك قول الله عز وجل ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين؟ ألا يشكل على ذلك قول الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ قال لا يشكل. لماذا؟ لأن المراد بهاتين الآيتين أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم يعني قبل نفخ الروح، يعني ليس الموت الذي هو مفارقة الروح للجسد، وإنما قبل نفخ الروح لم تكن هناك روح، لم تكن هناك إيش؟ حياة، هذا موت. وقوله ربنا أمت اثنتين مفسر بالآية التي بعدها وكنتم أمواتا فأحياكم، وكنتم أمواتا. قال فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت إيش؟ ثلاث موتات. بمعنى أن قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أن هذا ليس إيش؟ ليس موتا زائدا على الموتة الأولى يكون قبل يوم القيامة. لهذا قال وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، صعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت. نعم، يقول ما جاء في الآية من ذكر الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يقول هذا الذي جاء لا يلزم منه أن يكون إيش؟ موتا. نظير ذلك أنه ورد في الروايات أن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بإيش؟ بموت. فلا يلزم كل صعق أن يكون موتا. عندنا روايات تدل على أن من الصعق الوارد ما ليس بموت، فالحديث الذي ورد أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصاقة الطور. قال وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك نعم، وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا. نعم، وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا. هذا عين في لما جاء موسى الطور. الطور هذا صعق وليس موتا. إذا عندنا نظائر فيها صعق وليس بموت. قال والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم. يقول والذي يدل عليه، يعني والذي يدل الصعق عليه أو نقول الوارد في الصعق عليه، والمقصود قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يدل على إيش؟ أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذوق الموت قبلها من الخلائق. من لم يذوق الموت يموت بهذه النفخة، وأما من ذاق الموت قبل ذلك والله عز وجل قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إذن هي واحدة فقط. قال أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم كما قيل فيه إلا من شاء الله في الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قيل الحور والولدان وقيل غير ذلك، فلا تدل الآية على أنه يموت موتا ثانية، لأن لفظ الصعق لا يلزم منه الموت والله أعلم. وهذا مختصر من كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.